أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين وبه استعين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة وأزكى السلام، وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين. بحول الله تعالى وقوته، الموضوع الناصو يقول الموضوع ربما اتشرع سابقا في دروس اتشرع غرس في الختمة، ختمة القرآن منيت يقول عن مارو ربطني يرحم جميعا، وهو كيفية التعامل مع أنين الغرباء عموما. نسنتي والإخوة الأكارم، نشي لكان أنا عاشق المجتمع إلا منظم والحمد لله محاط التوحات قن السياج من أنظمة العرفية زائد الرسمية، بل لقل عمل نجي في هذا المجتمع نقن تصرف من المفروض أن خممي إلا أن نرقب أن راع عادس هذا النظام لابد خاطرش ونحكم ولقيدك نحد نشيلك حر حياتك تدرتك أتجغى النقصة. لا يا أخي، رب سبحانه وتعالى وليغسش نغموني إخصانا نعيش مع جماعة ونتبع نظام الجماعة، والإسلام في كل مقاصده يدعو إلى الجماعة، يدعو إلى احترام الغير، و ميزان سلي بين إلا واضح يقن حد يخسي الذي عاش مطمئن في هذه الحياة يزم يحب لغيره ما يحب لغيره ما يحب لنفسه، ولمكن أبي يتعاش إيمانس برك يزم دي عاش إيمانس يعاش ميدنس يعاش. طبعا هذا وذاك بتعطن ضمن أما نشين يغا تتبع الدين ربي سبحانه وتعالى، باش كنساهم في استمرار هذا النظام يزمان غتنتبع هذا المجتمع يزمان تبع النظام انا عاد نشيلت نتساهم وهون سلفاد وهون جر ماتشين خص وهون الجر برك انخمم دا واحد يقمان جي قنشرة خاصة القشرة دا جديد ان نرقبها اللي يوافق العرف يوافق النظام ان نغيستروتي نفهم دا وحدي يزمان عقل دا وحدي توني ألو كان الحمد لله. الحمد لله طبعا يوفقنا ربي سبحانه وتعالى وسيسبق كل تفكير نسان تفكير مدنو إلا نسو أن نغاز لوي نتج. المهم يرقب ديس الفائدة الخاصة جانب المادي نغ جانب آخر يجور سمنتي يخص معنا عساب الفائدة ونتيف السو هذا المجتمع لاش إذن ربات رحمي وزوار نغ وسيجين هذا النظام هذا الأنظمة، كذلك ربات رحمي وسيتبع يكون السبب باش كيستمر السودان يودان غدا لسو، ويمكن ان نكون نشني السبب ما في وقتنا على المجتمع النغي يتزول يتمونكوز تمتى تنسيس هذه السنن، خاطرش الانظمه اغلبيه تنسى كاع وسين تد نغبت كاع وسين تد من السنه من الدين من الشرع بطريقه او باخرى نطرعنت المقاصد الدين ان نبدا نقضى باش كترعى الدين في هذا الجانب، جانب الأسرة، جانب التعشير، جانب عزام، جانب تمجيدات، جانب أغلاد، قابل لك الجانب ترى عندي الدين بالدرجة الأولى. فلهذا إذا ما نحافظ أن عاد نشني نتغاري الله بش كان عاد نجور أبريد نتحافظ على هذا المجتمع ما نشيله وسي سبق السنة اختلف السنة لمنت ويا ويحة من ماتت على يده السنن. وفائدتنا في هذا نعم شفيت نغضيوام صار على المجتمع المتماسك قوى يجور مع بعض هو غنيف ترون عز من وفيني منسن النظام اللي بعض حتى تنسن مستقبل إن شاء الله هذا عاد ونقير ضامن ربي سبحانه وتعالى مسح على الأقل اللي يبين بريد اسمه اللي يقدع أسن وجد إذن نعم هذا المجتمع عاد مميزات كثيرة جدا وانتي السين غربة لا يشعر بها إلا من فقدها غير وسيف قطنت تحضر لي قران ختم تديس غلدات الليم تليم تليم خاطر شو نتحس لك انا عشا مس بصح فوق الوزغار ترقب هذا المجتمع من بعيد تريح مع واسي يسد إلى هذا المجتمع غريب لقلنا حد زائر لقلنا حد سائح لقلنا حد ضيف ريح ما ساشيني بتلان. فلهذا بعض المدن نغنين الزار سابقا يتغدي سكن حد غريب إلى هذا المجتمع أجد في مجتمعنا ولو سجل قصر وطن نغيا المذهب دقن الاتجاه دقن نفكر دقن نظام دقن نمتقارب الجسد في قد تمدين ترد يعمرك تمدين قل قصر أدس القصر وضيضا قلو غرم وضيضا نادي عمر ديس يزم ديات في كتاشر ولي تيت الغير بتاع جنس النظام ريحة معاس مفاهم معاس شتو المناط زول شو مارت نزل شتو البتاع ولي تقيمي في أهد الخوضة كل شيء منظم بتاع هو لاش متقبل نادي عمر تمدين هامي طرعان لنظام يزم نظام قعمي دنالتشن في نظام واحد تحت النظام واحد شي نسو مدن لان رزم تاور تاون جانبو الجاو مدن اتنستعمر غرسن باي دعوه سواء شكاس خدمه فيزا ناض الضيوف السياح الناضي كن تخلف ان ربما انت ديك العائله غاسك العلاقه مع سن علاقه مصاهره علاقه السنبته الجسد عمرن وشي تشلق النظام وشي تبين وليت تبدي مع سن الاثار لون وموني خاصة أو مدنو ميلان سو صغار ميلانوه كاس سلوطان قاعو سلوطان خاتي الولايات فقط أدي يمكن من ولايات أخرى أدي يمكن خارج الحدود هذا هو الأخطر أني لان خارج الحدود قاعس وهو قاعس دزاير يسد ديس آثار سلبية خطيرة جدا. أولا يعني الزار وسيل استقباله ومدنو خاصة ماشي ناس ميلان سو صغار قاع ولسي ممكن لا تلصص نسماني الانتماس لأي فئة ينتمون بتد نظام يتبعا بتد الفكر اللي نغرس بتد الخلاق سن بتد الدين سن لشق الاحتياط أو لتبي مع سق الاحتياط ولا يقل إجراء شو سمد يعاد يستقبل تفضل المهم إصلاح سريجور المهمة نستعمر لولان لفائدة مادية المهم مش كده خلص غبسن يعني مش كده بيريال وش قال لك دي ثلاثة دي أربعة دي خمسة دي عشرة نوجرنا ودون عمرن كل قلي تفعز كده وكده الشهر هلا فيت ليربح بتيربح جانب مادي شراوضتنا ربما لي خسرت ما نرقبت غادي خسر بعض الجوانب. طبعا أولا جانب الأخلاقي والديني وهو أخطر الجوانب أخطر جانبين دو جانب الفكر جانب الدين هذا عادي تغير أو مدن لنوسين ربما لنوسين بفكر جديد وما أكثر هؤلاء وسين بفكر غسيك الفكر وضيضا لي ربما أتي السفغ من الدين كله قاعدت السفغ الدين الإسلام كل والتي والخبر بس مع الوقت هذي كتر مع استعام ولا كتر مع سجوري ليجور مع سيتغارة مني ليتسيب انت يكتكت والتي والخبر إنني ربما لو سند لي هدف أو ممكن الهدف صندونية أصغيرا أسبدل العقيدتس أسبدل الفكرس أي ممكن لو سند بدعوة الإسلام صفة ظاهرين إسلام أي ممكن نعم بصح جاجس يزبد المذهب بس يزبد الفكر قاعد يساتي السفغ قاعد تعتقد اعتقادات باطلة قاعد تعتقد اعتقاد إلا ربما شيء من قيامة قاعد يفغ من النار تعد بسان قاعد يبي العقيدة الزيغة عقيدة الانحراف عقيدة أهل الكتاب السابقة ثلاثة تفت في الوسطيمين بقوة شيء خطير يقول حد يبدل العقيدة سبت استقيما خلاص يزوايا يهلك يا زواديس يخسر يا خاسر الدنيا والآخرة وزيقم ولاد الحياة أنا غادي يجب بعدهم مني قعوة ينفع كما تدخل الويل والهلاك والأكبر بتا ترواز صون الشخص ترواز دات غرس انتبعنا بريدني بلا نعطي والخبر خاصة بتا دغتني تمعامل معه الغورة باي ومعه ميدنو ليويد شي خطير وخطير جدا وهذا أولى مني برك ونجور مني غافلين ونجور سطحيا نخمم دا وحدي الأمور ونرقب تسات الطاولنا فقط نرقب بعيد نسول وسيغة الفكرة نسول وسيلة في الهيئات إلى ساتنا غا تنسول بتتني دي واموني بتتني دي تصرفو كذلك وني أخطر شيء تاني تابع غرسيا تغيير السلوك البسيس تصرفات غريبة وكثير من الشباب كثير من أبناء 15 وجردود والبعض نصن طبعا إننا نسوا لقد ربي بلاتنا بمشاق والعيدوا بالله الدخان غيرس ربما بنت سني من ورشة البناء بنت من مثل هؤلاء وثني السين يخدم عاس نتويزة وثني السين يخدم عاس أس يومين ثلاثة أسبوع أسبوعين ليت كيف تساتس ليت تجين عن تصرفاتني تساتس ونيد الصوت السمع ونكادة أشياء غريبة هذا علي تجتن عادي أتلت التحنت أتلت بعض الورشات أتلقيت شاب دومزب اسمس يعني أنت دومزب انتماس دومزب مسحة تلقيت أمبورش ينكد بتلندي سوي السن بتلندي شي خطير هم شي طبيعينا ونشي مقبول سماني تبي سماني المهد سو خلط إما خلط من دوتشل إلا ندوش تيمن أصدقاء سوء وإما أمثال هؤلاء يتساهل يتمعامل مع سن يجي يخدم برك المقاول يزدي بيت يسيت في تكتل ورش البناء يخدم عميدني إلا يعني يتنسيون يدين منايو سلم الناس مثل هذه التصرفات شيء خطير لا لبعض التلاميذ أن الشباب ربما من هؤلاء ديما 15 وشهر دودهم تصابن في شرفهم العيد بالله العرض سنتون تهك في مثل هذه قرغي السيونو صراحة وهود القصص الحقيقة وهود القصص وهي حقيقة مؤلمة سبتها بتغني جوموني استسهلنا استسيوب سوي جان تروانا ونديت في الجانب وضاد نخدم تر هادي شي حطار وسوس ما تخدم البرك بلا رقيب بلا حساب بلا متابعة بلا قلنا اجرا في عود كاع بتيلزم اللي خدمنا والو تونايد المحراب توجد درس خاص من اساتذه مختلفين بتيلزم اللي خدمون ورايو اسنركم كيف بتاري خدم ما ناوي يخدم الاجر شتت نفهمت معاس كيف سيون شتت نتقنات وراح الباب سوج مع ميدان ادي ريح معاس دجال ريح معاس يخلط دخلتني معاس المشكل ما ردش جانب صحي كذلك لا يتف من شن قداش حد تجاوي ممكن تصفق على صغار قاعد يخدم تبولور لازم لك تشوك تخلف لازم يخدم ديس بعد ديو مع عشرة من اخلاق سيئه سلوكات سيئه ومن بعد والخاسر منايو عين اوراني خاسر الوالدين خاسرين معاز ادعيان معاز اي الفرقات غادياوي في عدد ديال بحسيت كل المصروف زايد يعني تدارت تقشر اضافي مفيد ادياوي عادي مرت تعال شي سليمانس عاد تقار مع والدينس أنا أتصرف من وجار معاس وجارنا غديوي سينتوي زيني من أرباح أختار وأختار وأختار همي لقلتني الرئي البال لقلتني الاهتماع هؤلاء كل هذا يعني قل جانب وهو قاع غير هو غير الغربة تاونتي المصحي قل جانب إلى السيس التساهل نقص التعامل مع سن كذلك تسيب الميوعة أدب بالسيسن شيء طبيعي أدرك بكل شيء سهل تخفيف اللباس عادي أتقل العبادو أو نمدنو للغرباء تقنع ريد ماشي جين الشورت يعني اللي ولي في فاد نسي غلب ونغمون غير تغميم ونسي ودن تربى ما نغودو نغجار لي الدور أساس عادي يكشف العو عادي كا. أو نطفليو أو نشابو أو نوني اللي تخلطتن يتقيم معاسن يتقيم معاسن في سائر الوقات ممكن العمل ممكن اللي يسمتن لأنت درس اللي تدفع غفص يتفق لأن معاس ممكن للجيران يا رقبتي سينو حالتني لا تبي سيسان لا تبي تلك الأخلاق ديرو لما تشي طبيعي عادي يدي جور الشرط كان رقبي مارو وهو غير السبب الواحد لا السبب الوسائل الإعلامي لا السبب نشرة وضني لا بس حق سي سبب دهوني تسيبون يتورقب مثل هؤلاء بدون لأن شخص لشخص المراق يعني ضمير لشخص ربما أنين التكوين ديني مهم قوي إلا أتنيجي لا أضر البنسن يكشف العورة نصن التسيب وفي هيئاتهم وفي غلب السيوان كذلك الجانب الاجتماعي الجانب الاجتماعي الدون عادات منافية تين هناك قارق سنتورو عادات الدوران تمدين بطريقها يعني شيء يستهمي وتحترم خلاص ديما ولا نشني نغرى الشباب يغلب نتساهل نغمد نتساهل بصح ديما يجلس سبب يغندي وين هاد المشاكل امثال هؤلاء نتساهل نغمع هؤلاء واش نجي النظام الهيئة العرفية النقط بدل هامي سي ربما نيني سي الحدات سي قبل سي بعد ويسيونو بدل بصح يجور يرني يجور يتدهور العمر يدهولا شيء طبيعي ربما في بعض الحالات تلقيد ومصاب غريب أني نسلي هيئة نقط مصاب هذا عاد غريب جارح طوريران تلقوا مجموعة من أبناء كاع جار مختلف الأعمار بدأت سي 3 سنين عامين تاليد مع سال 12 13 عام دو جار دودون ممكن تبدي السن 3 4 عادة مصاب معنى عادة مصاب بهيئتهم اسمها سن قاعدة مصاب قاعدة غياب بعائلاتهم قاعدة نسن بين دي دمانيو مصح الهيئة نسن والتكير باللي دو دات مصاب تساهلو شي غريب هامي نوالف نوالف نركبي السيونو عون جانب الهوية النغلة كان سهل دي سيغر بن سيباس يجي سي سبب إلى جان غموني عون تساهلوا مع مدنها مع هؤلاء نرقبتني شيء طبيعي الجاسة ديهم عاسي فكر غريب تصرفات غريبة هيئة غريبة لا بس شيء طبيعي المهم يعمر المهم شري خلص شري وهكذا كذلك أتف أن في هؤلاء إلا ولن يعمر ديما داني إلا ولن يتسد يتسد جور أجلس الجماعة التزوام بعد الجماعة تخلف ديما من نفس الصنف هذا عمرن لا شخصك التعشيرت تنتطف أتبع لك التعشيرت ولا تبع لك النظام بتدل مع ناس ما نعطاو ديك الوقت لا قدر الله أتكتر أنت لهاد البيوت أو أنت الدار ومس المجتمع أدي عاد لشغل التحكم في مجتمعنا إذا الحمد لله النظام العرفي اللي يجور اللي يخدم خدمس تود الحد تعزب تود العيانين التعشيرين لكن تحكم لكن ساوى لكن جور أنت بع النظام العائلة تنستنى وسي محتاج وسي ربما يحتاج مساعدة في جانب الأخلاقي جانب المادي جانب النفسي جانب قاع الجوانب الحمد لله يغلب الحالات لن تتبع أنت ربما يقبلوا سي ليخدم في مجال الخير مسحكون أنت سهل هذا على غرنا ميد يغلب عمر المعان غداني غرباء خاطيهم ولتبيع عنك التعشيرة الحيط بتاع صاران خصك النظام لا يحكمه شيء لا يجور على حساب أن غصتين تبجنس أن غص سعدن أن غريج النظام لا شخصك التعشيرة تتبع غرس ولك النظام أبدا ما انت غص سعدن يجور بتتصار المجتمع اللي في سادة زواء كتسر ركائز المجتمع التعشيرة بتاون بد بتاون غار إلى أن نظم هيكل نجس الحل لها لهؤلاء بتيجن حد يعمر يعمر أموني غير مستقر ونسجل حلقة نهائي بطريقة أو بأخرى طبعا ديما الحكمة ديما التعقل ديما التعاون ديما التفكير ديما أوه بركود والتهور والفوضى بتيجن حد يعمر ديما الفكر اسمه مناسب أغني ساعد ديجور معانا أنحاول أسنجنيتهم الحمد لله الأولى نيجور بريدو ليخدم بريدو بس اسمه أنا معاون وهوش تشغر تصلح يسيدي زوج صغرهم الناس زوجة سيسن النغنغنا اويت تبعد سوسمن لا شتين غاري لسيدني نغين مدني اتبع النظام كسوا الغمارو كاع مدن يعني وسي يوتفد غريب في المجتمع ليش لا التعصب لهذا الحيط النظام يقرموني بشاكو تعيدي من بعد الشن تغرت هم مجتمعنا متسيب هم مجتمعنا يفتش هم مجتمعنا لازم نحافظ في الهياكل اللي انت جيت انت السبب جات من ربي سبحانه وتعالى سبب من الحفاظ على هذا المجتمع كذلك هذا عديس الجانب الثالث النقل الأخير ربما تسيب العديس الجانب الصحي كذلك البعض نونين النوين اللي انتسند غرابة خاصة ربما انتسند من خارج الحدود الشخص يقلون شان يأويهم ربما من الأفارقة خاصة الشخص يقول شان إلى ربما يجروت ندا وحدين عمر نديس توفر ديس يعني شروط الصحة هذا العاد يعني ربما تسهلا سارد عملي لأنه ممكن راكدة نعمل ترجع نغس سنت نغس سارد نسارد ننصن الشخص النظافة وطريع النظافة ما يمشي إلا يزمة تكون خاصة في هذا الوقت هذا عادي مارو ميدن شبابنا تحكم معاسن جور معاسن معنا تحكم معاسن خدمن معاسن تتن معاسن نفطر مثلا يترار معاسن الرياضات لا غرسن بعد نموشن غرسن سطاة ترارهن رون كنت جون داوارات جارسن نتشارك معاسن الشباب كل أحسن تعامل معاسن طريقته أو تقربوا بالسيسن طريقته لا قدر الله ربما ازدون المرض ممكن تلا المرات نيل عزق ديم نغلي والف تيان نغو السنة بتاع السنة نغلي فاكسيني غفص ربما ونسين السلسق يقنس الشبابنا يقنس يتروانا هامي خطرش يعني التساهل في التعامل معهم. ومن بعد هون شابو هون ووني وسادي ولي عمري وحدس ولي عمر أغلد لي عمر غرسن لغاس ميدنس لغاسات غرسن أسن جاوتي تتخرسن شادك الخطر دزعلوك خطر صحي خطير وزهل العادي مارو على جل تفتت نتويزة أنا تفتت نمسمس بالتالي يود الأضرار يتغرسن المرض أمراض وأمراض العادي تغار ماشي قارن درهم وقاية خير من قنطار علاج أغانف أنش الوقايت نتعامل معهم بحذر باش كانيني قاعد نسوف 100% حاليا ولي مكان مصح نحذروا في التعامل نغني جور بحذر في التعامل معهم ونتسهيلت الشمعة سن ونتسهيلت أقيمي مع سن ونتسهيلت أقصر مع أورار مع سن ونتسهيلت أنش التدابير الوقائية أنرت البناء يسيونوا الغالب يزم موني الوقت يتحتم غفنا موني حتى جانب القانوني يغلب السيسن ربما ولين قانونيين هذا مكان فلهذا ولي مكان نشنا عاد نشجعتن بشكل عاد تخالف القانون ولي مكان خاصة وسيس عماريتان خاصة وسيلي شرياسان خاصة وسيلس عماريتان اني دعونت وقت عربة لشيوها الأخ الكريم أبريد وش يشوفوا على خير من كل جوانب أني لتسليت سنطورو دوني أن دوني قرغي مارو إن جانبه كذلك جانب خطير وهو يزهل باش كان حافظ المجتمعنا نحافظ صحتنا نحافظ في الخلاق النغ أن بدت جميعا أن جد تدابير وقائية وانتسهيلت وتساهل مع هذه مع هؤلاء ركب كيفاش ثم ونقلش البدائل لا البدائل صغان عول الناس لا الشباب لا شخص نخدم لا المد نحضرين نخس خدم أنا ركبت كيفاش أنا درست الموضوع ده وحدي أنا خمم ده وحدي والتخار فيت تبرك المادية المهم تويزك تقضى المهم شرعك يقضى المهم وفقه خدم المهم وني التامر المهم وني وني خاتي إذن كذلك من أثار الخطيرة في جانب العرف توني حقيقة مهمة جدا عند قضية الجيران تضرر الجيران صار يقولون شن عمر نيسا مثل هؤلاء التمدينت الغابة مهم ديس الجواري ولو هو ديما ولا تسند لأوقات متفرقة المهم أدس غلطيني وتعيدين لازم وتعيدين مرتاحين مطمئنين غرسن هامي خطر الجيران سن ديس قمدني لان غرباء وطريعين حرومات وطريعين السيولي يسيول نوساني يا أخي الكريم تظلم الجيران تظلم الميدان إلا ولا سيس ربما ليدعو الشر يشتين دوسي لعمر دني ومن بعد أتسلكاد والله لا يؤمن والله لا يؤمن والله لا يؤمن ننس من يا رسول الله صلى الله عليه وسلم ناس الذي لا يأمن جاره بوائقه شيء خطير أظلم الجيران أسن تودني لأن تسقلق وتعيشين دو وحدي تدرت نسن غرسن الغاب تنسن تدرت كذلك وسيلة استخدامه لأن عمرنا على الجال برك الخدمة تويزا مثلا خدمة ديني لعمر ديني إنه كذلك ضرورة الجيران يزمى دين فهم معاسن أتحترم الجيران بتا يزمى قيمة شو مفروض لاش قاع قيمة لاش والعمر ديني أزوري عمر أنشان وماني لا ديس أديم كان عمر ديس لاني مو شانو عمر يزد الوخدام أبدال الوقت يفاقد الوقت بتا قاع يقيم وش اسم النظام وهو دي عالي جور من شيخس يتصرف من شيخس أديف فخصيني من شيخس يجيو الدورة تمدين في كل وقت أتلقي ديمار وبعد تاني ناس ممكن للدورة أنا ما سنت مدين بعد تاني ناس ما نتلي بيت لا تويزي لأن جور بعد تاني ناس بيت لا شديمار ولا تزدنا لا تزوي لا بورس قاعد قدن السوء عزم لا يسد أنا عزم لا يسد لقات وعزام بتا كان رعاتي بسيونه أتشري ده بالظن الجروح تستهزو تجروح تسغلد وتقد سو مدنو بدات ادي ممكن تضرط ادي ممكن تعدى نغفص من السين خط العدد السين اللي يرني اسفوس نسمى تعصر لا قدر الله أن احتاط أن نرتب لنا أن تكون السبب نسفسدنا نصدرت مدا نختار مدا لأن أن كل حد يستخدم حد يتحمل مسؤولية كاملة مش أسل الوقت كافي قال شتود ما يغتش قنوس غان قنوس راك هذا يبين بالوقت مباشرة مع تويزات شنا الوقت نخدمة نخشتها ويزدي بسيون وانت رفع في كل وقت روح خل دارة خل دانة كل بني تحونا دوران إذن أزمة نوعة كان شمرت المسؤولية كلنا النساء المجتمع يليدشنا قعني يليدس قع يليدشنا إلا أن نحافظ غفص نحترم نتبع النظام نج كل وسيلة إلا دي قيم يستمر بهيئته بنظامه وتنزرط مش كشاء أن تحسب أمام الله المجتمع أن الأجيال اللاحقة إننا نوسين ونقرن يعود المجتمع فاسنهم تسفزدمت أن تجيب السبب اللي يضاع هذه هي بعض التوجيهات بعض النقاط ربما نيني إن شاء الله أنت كافية والعاقد كفيه الإشارة أن حاولتي لا أن معاونت جميعا بتنخسي لتروانا دعاش أدتشرن درجاز نتيت المستقبل وقدني ربي تبعا دينسا أن تكون وسائل لا أصنع حافظ على هذا الأساس وهو المقصد الأساسي درس الملغة عند الدين الصح عند الدين تروانا دعاش ديمس لمن صالحين نوفرس الأسباب والجو لذلك إجسسن هوني جانب لك السورة ديس تعامل الحكيم والحذر والمستمر بدراسة وبانتباه مع الموضوع الغرباء خاصة من شين يندوسين من الصحراء من أفارقة من العقل في الإشارة أن رب سبحانه وتعالى جميل الذين يستمعون قوله في يتبعون أحسنة أولئك الذين هداهم الله أولئك هم أولو الباب وأخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما اللهم صل وسلم على جميع الأنبياء والملائكة والمرسلين أجمعين وسلم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم واهدنا إلى الحق وإلى الطريق المستقيم ونجنا من النار من عذاب الجحيم وأدخلنا برحمتك جنة النعيم يا أرحم الراحمين ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت قدمنا وانصرنا على قوم الكافرين أنت ولينا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الغافرين واكتب لنا في هذه الدنيا حسنة وفي الآخرة إنا هدنا إليك يا أرحم الراحمين ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما بفضلك وكرمك يا أرحم الراحمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.